بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيد الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصط في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت من النوبة إلى قول فصل في مستحباته، مستحبات الطواف، فصل في موصلنا في مستحباته، يعني مستحبات إيش؟ طواف. هنا شو عندكم بعدها؟ استلام الركن اليماني. لا قبل استلام الركن اليماني. أيوة، هذا استلام بكل، يعني يا يكون نقطة يكون بس أو في واصلة أحسن، أنا ما كان عندي الفاصلة. استلام الركن اليماني، استلام الركن اليماني. ليش سمينا الركن اليماني؟ لأنه من جهة اليمن، من جهة اليمن، من غير قبلة ووضع جبهة، لا من قبله ولم نضع الجبهة عليه. وعند محمد بن الحسن الشيباني الحرستاني التلميذ الثاني لأبي حنيفة، ويسن تقبيله ووضع اليد عليه. شايفين إخواني؟ أين؟ وقرأت في مذهب سيدنا الإمام الشافعي قال يسن تقبيل بقاع مكة كلها. وقالت له بعل لأنها وطئ رسول الله برجليه والملائكة والنبيين وكذا. الله إخواني، يجي يكون بس ما بعرف شو عندكم، شو رأيك مذهب الشافعي؟ أنا هكذا قرأت. هنا قال شوفوا يا ابني، وأخذ الطواف عن يمين الحجر. شلون إخواني؟ تبدأ الطواف من الحجر، لكن تجي من جهة تقف من جهة الركن اليماني، خلي يمينك يمس الحجر، وبتمشي هيك على وانت مستقبل الحجر حتى تمر كل بدنك على الحجر. بعدين تلتفت صار لك لون على يسارك وبتصيب الطوب، بصير الكعب الشريف على اليسار. ندوشهم اخواني، ليش الوقف لما مثلا هذا الحجر هون؟ شوفوا يا ابني، الحجر هون مثلا، بدك تقف انت من هون، بيكون يمينك على اول الحجر، شايفين؟ وبتمشي هيك على اليم، بتتم على وجهك ماشي مستقبل هيك حتى يمر كل صدرك على الحجر، وبعدين كيف ندوش الاخواني. اهلا وسهلا ام عبد الله. قال اول واحد استلام الركن اليماني، اي من غير قبلة ووضع جبهتك، واخذ الطواف عن يمين الحجر، اي باعتبار وضعه، فانه على يمين الباب. لما كان على يمين الباب كأنك عم تمشي على ايه؟ بدك تمشي على جهة الباب على يمين ايش؟ لا باعتباري مستقبلي، اذا كنا نحن بعتبار مستقبلي صار على يسارنا، مش الاخواني. والمراد من الاخذ اي شروعه فيه بالنية بلا رفع يد. قبل عند النية ما بدك رفع يد، اما لما تستلم الحجر بدك ترفع يديك وتقبله بلا رفع، بان يقف قبيل الحجرة مستقبلا ثم يطوف متيامنا بحيث يمر جميع بدنه عليه، أي على الحجر. شايفين إخواني؟ وتقبيل الحجر أي بالاتفاق، والظاهر عده من السنن مؤكدة بالحجر المؤكدة لثبوت بالأحاديث الواردة. ولعله أراد أن تثليثه مستحب، تثليث التقبيل مستحب. بارك إخواني. هنا والسجود عليه كمان، سجود الحجر يعني مع التقبيل كما سبق. ثلاث مرات بتقبله بتسجد ليه بترفع راسك، بتقبله بتسجد ليه بترفع راسك، بتقبله بتسجد ليه بترفع راسك. ظلت لون. أما اليوم الواحد عم يصلي الحجر عم يحط رأسه ما عم يرفع بنوب ظلت ولو موتوه ما بده يشبع. انصح له نعم. في واحد السنة ولي أبناء مسكين تخمين نحيفة دخل رأسه لجوه وكثرة الناس عليه تم شده عليه احتمال وقع بالأرض ميت. ما الله ما أوجب عليه هذا الأشياء ما فهمت يا قال اين عشونكم بعدين ايه ثلاثة ثلاثة لما ورد في بعض الروايات لكن غير مشهورة رواية قبل ثلاثة ونسل لثلاثة وإتيان الأذكار والأدعية فيه أي من المأثورة وغيرها. شو الدعاء المأثور إخواني بالنسبة عند الحجر؟ تقول بسم الله والله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عند الحجر. لما بتلفت إلى جهة إيش؟ إلى جهة الباب صار قال إخواني شو بتقول؟ اللهم هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرمه وهذا الأمن أمنه وهذا مقام العائد بك من الناس. شايفين إخواني؟ إيه نعم. ثم بعد تدري اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا حاز الركن العراقي الركن العراقي بالأول بعدين يجي الشامي. وإذا حاز الركن العراقي يقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وشماتة الأعداء وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. شوف الإخواني. ويقول لما بحاز الميزاب اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها أبدا. لما بده يصل للركن الشامي قول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز ويا غفور. اي نعم اي نعم. بعدين بقول يا عالما ما في الصدور اخرجني من الظلمات الى النور. وعند الركن اليماني قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وفيما بين الركن اليماني والركن الحجر الأسود قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم هذا عم يقوله. شو قال؟ قال وإتيان الأذكار والأدعية فيه أي من المأثورة وغير المأثورة حسب الله ما يشرح لك صدرك. وأن يكون طوافه قريبا من البيت لا تبعد عن البيت أفضل. هنا أي بشرط الاحتراز عن الأذية لك متقرب البيت تأذي الناس تكون تحترز. أما بيصير أذية بعيد لك. وللمرأة البعد المرأة ذات إيش الطوف بالبعد أي إن كان زحمة الرجال إذا كان في زحمة الرجال تبعد أو لم يكن وقت الطواف مختصا بالنساء. ظلت لون كان يجعلوا للنساء وقت يطوفوا فيه. ظلت لون أهل مكة إمتى بيطلعوا الحريم بيطوفوا؟ لما بيطلعوا الناس على عرفات يوم التاسع تمام وقت الضحو بيجي بيطوفوا. ظلت لون بيجوا النساء تبع إيش حجبات كلهم. ظلت لون لبس السواء بيطوفوا كلهم إيش يدركوا يدركوا عرفة. نعم يدركوا عرفة يدركوا إذا كانوا مو طالعين هذول مو طالعين فضل هلا إيش الحرام طلعت أيوة. الناس بيجوا الحريم إيش بيجوا محرم إيش الرجال ومطوف هنا إذا كان بيطلع بيطلع لكن ما الغالب هذول بيجوا بطوف وبيرجع بيكسبوا إيش هالوقت هذا. قال أين والمرأة البعد إن كان زحمة الرجال أو لم يكن وقت الطواف مختصا بالنساء وأن تطوف ليلا يعني مستحب للمرأة أن تطوف إيش؟ ليه؟ هون عندنا الليل أشد من النهار. الأيام اللي نحن فيه كل الناس بيأخذوا للليل. ظهر لك لون اللهم صل على النبي. نعم. مثل النهار. ظهر لك لون. وأن تطوف ليلا لأنه أستر لها وإن كانت عجوزا مستورة. ولو كانت إيش؟ عجوز. لأن الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير كان يقولنا هالبيت. ولكل ساقطة في الحي لاقطة ولكل كاسدة يوما لها سوق. تبقى كاسدة ظهر لك لهم يمكن 20 سنة ما حد طلبها بعت له واحد بيربح كمان ماشي. منشو الأخواني مين حكى لنا السوق أبو عبد الله أنت حكيت لنا عن اللي كان عنده سوق قال إجت حرمي بدا الشريك مو أنت حكيته واحد عنده سوق أخي نوم هلهل من كثر ما صلوا زمان عنده وحاطه كله غبر اجت حرمي لا تاخذ فستان فرجاء احسن شيء اللي ما عندك احسن اللي في عندي احسن لكن شيء غالي احنا ما بفرق نزل طالع لفوق حتى مسح لي من الغبر اللي شو قال لي هذا بس غير لبس ما بيلبس مو لقيان كثر ما ايش مر عليه قال لي غير لبس ما بيلبس قلت انا هل بدي اخذ قال قديش تم عنده ربح فيه اكثر من كل البضاعة اللي عنده وباحها بسعر بالالفات اخذته لبسة واحدة بس خاطر مع السلامة متأمل شو لكل ساقطة في الحي لا كل واحد بيقع من الانسان بالارض هذا بيكون لوضو حليب مرد ياخذها ولا زاد لبسته وماتت تجي نعم لبسة واحدة هم مات يا ثوب ما مولايان اي نعم كمان ومن المندوبات والطواف وراء الشاذروان شوفوا يا ابني شو الشاذروان البيت لا تطوا بالكم مبني وفي خارج البيت شيء طالع بقريب ثلث ذراع او ثلثين الذراع بيطلعوا دول في ميل هيك حاططهم الاساس لهم بالكم اخواني لما بدك طوب بده يكون الطواف من وراء لا تقرب صدرك هيك والطوب يصير عم تمر من فوق الشاذروان عند الامام الشافعي ما بصح حجك ظهر لك لون عندنا مندوب ظهر لك لون شو عندنا بقى ايش مستحب للخروج من الخلاف فهمتوا شو اخواني والطواف وراء الشاذروان اي للخروج عن الخلاف فانه مستحب الخروج من الخلاف بالاجماع ظهر لك لون ضبط لك يا قلب فتح الزال المعجمه اي نعم مو هيك عندكم؟ شو دخلك هذا الشاذروان؟ الملاصق الملاصقة بالبيت من الحجر الأسود إلى فرجة الحجر. الحجر الأسود هيك لا أول فرجة الحجر الحطيمة إلى درجة الحجر. إلى إيش؟ إلى درجة الحجر. لا إلى فرجة الحجر ما في درجون فرجة اللي يدخل منها الناس. بس هالراء إيمس لنا شوي تطلع راء هالدال إيمس طرف منه شوي تطلع إيش؟ تطلع فرجة. مدرجة فرجة ما في فتحة بدك تفوت منه شو عندك شو درجة ايه بس بتقيم من الدار رأسه هذا المايل شوي بتطلع رأس عبكم تحطوا ايش دال تقيموا الدال بصوفاء درجة ايوه الى فرجة الحجر ثم كذلك الى الحجر كمان تمشي ايه الحجر ما تقول لها ثم كذلك إلى الحجر البطوء إلى الحجر مو إلى الحجر إلى الحجر إلى الحجر سيكون إلى ما ما خذ الفلم دفع تصلحها يشوف صار معنا هي تعريف للشاذروان هي الزيادة الملاصقة بالبيت من الحجر الأسود إلى فرجة الحجر اينا ثم كذلك الى الحجر ثم كذلك الى الحجر واستئناف الطواف لو قطعه اذا واحد مثلا قطع الطواف بسبب من الاسباب او بدون سبب ايش بدك تستأنفه مستحب انك تستأنفه ولا لو كان تم مو بصح لكن الافضل استئناف من أول جديد إعادته من أول جديد نزل إخوان مثلا واحد بدأ جاب شوطين ظهر لك لهم وترك صار في فاصل بينه وبينه قل له الأفضل أنك تعيده لكن لو تم مو بجوز لكن الأفضل إيش؟ استعادته حتى يكون متتالي الطوافات يكون متتالي، كل شوط يكون مرة ثانية. واستئناف الطواف لو قطعه أي ولو بعذر، ولو كان إيش بعذر. والظاهر أنه مقيد بما قبل إتيان أكثره، معلوم لو أتى بالأكثر أتى بالفرض بس صار ذاك واجب عليه بالتم. أو فعله أي ولو بعضه على وجه مكروه، لو فعل مثلا طواف على وجه مكروه بأن طواف مثلا بينت عورته أو على ثوبه أقول له أنك لازم إيش تعيده، أي قياسا على استحباب إعادته لو أكمله على وجه مكروه. لو أكمل الطواف على وجه مكروه مستحب أنه إيش يعيده على وجهه كما في كراهة. نعم، مثل ما بيقولوا عن الصلاة، كل صلاة أديت مع كراهة التنزيه يستحب إعادتها، وكل صلاة أديت مع كراهة التحريم يجب إعادتها. وهي صحت لكن تعيدها إيش ما دام الوقت باقي بالنسبة لإيش للفرض أو الواجب. نعم، قال وترك الكلام، تمام، من المستحبات أنه أنت بالطواف ما تحكي مع غيرك بكلام دنيوي، مش لأخواني، أما عم يسألك عن مسألة علمية ما في مانع، والله شلون، أما كلام دنيا وشو شو حصلتوا اليوم، شو أكلت اليوم، فين رحت اليوم، لا مو وقت لك يعني. في مزاحنة ومداد شيء. نعم. بديش كتل الواحد عملت شيء. لك. بديش كتل. من حج ولم يرفث ولم يفسق، والله شلون، خرج من ذنوبك يوم ولدت أمه. يعني تم بالتنبيه مبدو يعني. ما بده خاني. ما بده خاني. بتقول له شوي شوي الله يعطيك العافية يعطيه بالك. أنا صوت إذن اللهم إيش اغفر الحجاج يا رب. اللهم اغفر للطائفين، اللهم اغفر للطائفين. والله شلون. والله في ناس لما تقول لي شوي شوي يقول لك حاضر. في ناس أخي الجهلي يدفع وبتنفش. أين. لكن ما بس قابل أنت المسألة. لا. والله الله يرد علينا عرفان الرباط أبو عبد الهادي. آمين يا رب العالمين. مرة واحد بده يضرب مني أبو عبد الله، مدري مين بده يضرب، شفت لقطه هيك من دي ورفعه، ما ضربه رفعه هيك صار توفي، تركه هرب وقبل هيك. اللهم صل على النبي. طوله وذاك إيش بده يضرب، كان حطه هيك رفعه هيك. قلت له والله من تعين الحكمة إيه. لما حطه بالأرض ركض مع القراب. إيه شو قاسي. وترك الكلام أي كلام المباح، ليش إن ورد الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لكن شوف يا ابني اللي بيدخل لها الغرض داخل للمسجد لأجي يتكلم يبيع ويشتري ويشتغل، أما داخل للصلاة وعرض لك كلام مباح ما بيدخل تحت الشيء. انتوا شو اخواني؟ اما في بعض الناس يقول امرا على الامن نعقد العقد بالامن، صار لك لو امرا شو بالامن نسلم نقعد وراك نحكي. هذا رايح هذا بنية الكلام وبنية الصلاة بنية العبادة، اما دخل بنية العبادة وطرأ له بعض كلمات ما بيدخل تحت الشيء. فهمت شلون؟ معلومة الصحابي اهل الصفة فين كان مقرون؟ في الجامع المسجد، ما كانوا يتكلم لكن اصله العبادة هذول ايش بالليل رهبان بالليل فرسان بالنار قاعدين عشان الجهاد، ليتهم بياكلوا بيشربوا بص السبي ظهر لك اخواني، لكن ما اصلهم داخلين مشان الكلام مشان ابد. انتوا شو كانوا يسووا لما ما بيكون حرب؟ يروحوا يحتطبوا ويبيعوا يجيبوا على الناس، هذول اهل الصف، يروحوا يجيبوا الحطب ويجيبوا مين الفقير اللي ما عنده اكل يعطوه يفرقوا. هاي حق الناس، هم حق يأثرونها لأنفسهم ولو كان بهم خصاص. 750 شخص كان والله يروح يشتغلوا لما ما في حرب ويجي يبيعوا مين فلان بده كذا يعطوه النور على كل هالناس. يعني السد الحالي مثل السد القديم يعني لا تغير الرياس عفوا ايه ابي مطرح ما بيعوا الطواشين هذو هاي المحل اصلا لا هي كان كانت استوديو أكبر مني. هذا سؤال. لكن هي ما تسعة 750 شخص. صار لك لو كان أوسع. هذا السؤال. إيه نعم. إيه نعم. شو قال أخي؟ إيه نعم. أي كلام المباح؟ أي كلام مباح لأنه ينافي الخضوع، معلوم ينافي الخضوع بين يدي الله عز وجل. وكل عمل ينافي الخشوع كمان مكروه، هذا كل عمل ينافي الخشوع أي التذلل له سبحانه وتعالى، مثل إيش؟ كالتلثم، صار لك شلون على ما صرح به في الكبير، شو يحصل لك على الأم والإسلام إيه هلا وقتها كيم كيف عن وجهه طلب من الله المغفرة، هذا بيظهر إيش العنصرية لما بدي يغطي إيش وش ظهر لك يعمل إينا. قال إينا وكذا الالتفات بوجهه إلى الناس لغير ضرورة، كم ماشي سوى التفات إيه لغير ضرورة، أما لضرورة رفيقه تأخر عنه كذا عم يطلع واحد مسكين وقع بالأرض بده يقيمه، مسألة ثانية. هنا يوجه لغير ضرورة، ووضع اليد على الخاصرة كمان مكروه، صار لك لون قل لك إيدك هيك على خواصره هيك وتطلع، أما إذا كان في ضرورة موجوع الضرورات تبيح المحظورات، الحب دي ورا ظهره هيك مثل ما بيمشي الإنسان، صار لك لون لا. أين قال ووضع اليد على الخاصرة أو على القفا ونحوها. وأما ما توهمه بعض من لا رواية له ولا دراية، شو عندكم؟ لا رواية له ولا دراية، أنا عندي رأي زايدي ولا دراية، في رأي كمان زايد، لا رواية له ولا دراية عندي ولا رداية. هنا من استحباب وضع اليدين كالصلاة فهو نشأ من غفلته عما تواتر فعله صلى الله عليه وسلم من الإرسال في الطواف. يعني في بعض الناس قال لكم أكتوف خضيك هيك على صدره في الصلاة، والله صعب هيك شلون بدك خضيك والطوف ظهر لك إذ بديك عم تقلديك هيك وتدافع عن حالك ما أنك عم تحسن. هنا هنا قال وأما ما توهم بعض من لا رواية له ولا دراية من استحباب وضع اليدين كالصلاة ألف ونشأ من غفلته عما تواتر فعله صلى الله عليه وسلم من الإرسال في الطواف، فليس فوق أدب من أدبه ربه أدب مستحب، ولا فوق آداب الأصحاب وأتباعهم من الأئمة الأربعة وإجماعهم، ويكفي للمستند عدم ذكره في مناسكهم، انه ما لا مذهب الشافعي ولا بغيره انه قال انه ايش من السنة ان واحد يحط يديه على صدره بالطواف، فان الاصل هو النفي حتى يتحقق الثبوت بخلاف وضع اليدين في الصلاة لما صح في البخاري وغيره ومما يدل على عدم وضعه صلى الله عليه وسلم كون المحجر في قبضته المانع ظاهرا من قبضته، مثل واحد ماسك المحجم بإيده شلون بده يمسك يقول لدي تكتب صعب. نعم كان مقتضى مشابهة الطواف للصلاة من حيث العبادة، بيقول انه الطواف كالصلاة غير انه بجوز المشي فيه وبجوز الكلام قضى، قال من جهة العبادة ان يكون فيه الوضع ايضا. قال لم نلف. نعم كان مقتضى مشابهة الطواف للصلاة من حيث العبادة أن يكون فيه الوضع أيضا، لكنه صلى الله عليه وسلم من حيث إنه نبي الرحمة لم يفعله دفعا للحرج عن الأمة، ومما يدل على عدم فعله عليه الصلاة والسلام اتفاق الخاص والعام على الإرسال حال طوافهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة أو على الضلالة، وقد قال تعالى المحفوظ على ضلاله هو مكتوب على الضلاله، وقد قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وبهذا يتبين انه يقال الوضع مكروه لانه خلاف السنه الماثوره، ونظيره ما قال الطرابلسي وينبغي أن تكره الصلاة على المروة بعد السعي لأنه ابتداع شعار انت لا في المعتمد إن إيش مندوبي من السنة كمان من على المبتدع المخترع إثبات الوضع في الطواف والصلاة بعد السعي بدليل من كتاب أو سنة وإلا فالمانع والنافي لا يحتاج إلى دليل كما هو مقرر في أداب البحث. ثم لا يخفى ما فيه من الرياء والسمعة والغرور والعجب واقتداء الجهلة به، لا سيما إذا كان نعم أي نعم شو تكون واقتداء الجهلة لا واقتداء الجهلة به صلحوها وزيف الإمام. واقتداء الجهلة به لا سيما إذا كان على هيئة طلبة العلم أو صورة الصوفية راح. والإسرار أي الإخفاء بالذكر والأدعية كمان من إيش من جملة كمان مستحبات شايفين إخواني. والإسرار الإخفاء بالذكر والأدعية حتى ما يشوش على غيره الله شلون. وفيه بحث لأنه يجب الإخفاء إذا كان الجهر مشوشا للطائفين والمصلين، أما هناك في مكة الجهر مو مشوش. فقد صرح ابن الضياء أن رفع الصوت في المسجد حرام ولو بالذكر، ولعله أراد بالإسرار المبالغة في الإخفاء تبعيدا عن السمعة والرياء، وصون النظر كمان أي حفظه عن كل ما يشغله مما هو في صدده من الحضور. والله تلوم تقصون نظرك وانت عم تطوف ما تطلع بالنساء ما تطلع بالمردام ما تطلع هنا. فصل في مباحاته يعني شو الاشياء المباحة لك في الطواف تفعلها. اولا الكلام اي الكلام المباح، قل واعلم ان المباح ما يستوي طرفاه من الفعل والترك. شو المباح يعني اذا فعلته وتركت لا فعلته لك ثواب ولا تركته عليك عقاب. شايفين اخواني هي معناها ما أن المباح ما يستوي طرفاه من الفعل والترك. انت إخواني لا تثاب فعلي ولا تعاتب على تركه كمان. والمستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه شيخ إخواني. وقد سبق له أن ترك الكلام مستحب فلا يكون الكلام مباحا فتناقض قولاه. نقول شيء نتناقض قولاه هم بيقول الشيخ قوله تناقض قولها. قال الشيخ عبد الله العفيفي في منسكه إباحة الكلام باحتياجه إليه. ظلت له باحتياجه إليه مباح أما بدون ضرورة معلوم ما بيتكلم. وقد صرح ابن الهمام الكمال ابن الهمام بأن المباح من الكلام في المسجد مكروه يأكل الحسنات، فكيف في الطواف وهو في حكم الصلاة كما رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس مرفوعا الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه في الطواف، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. شو الخير من ذكر الله يعني أو ما في معنى الذكر. ولا شك أن النهي المؤكد محمول على الكراهة التحريمية أو التنزيهية كما هو مقرر لقواعد الأصولية. شايفين إخواني على زمن سيدنا عمر كانوا يدخلوا الناس يصلوا يجلسوا يتكلموا في المسجد النبوي، منحنا سيدنا عمر قال لا غنى لنا شو عمل لهم محل جنب المسجد يبقى يصلوا يعودون. سيدنا إخواني نعم. ثم قال لا بر خارج المسجد هلا دخل والسلام لكن لا على من يكون مشغولا بذكره. الله شلون مباح انك تسلم على واحد لكن اذا كان بيشتغل بالذكر مكروه انه يسلم عليه. ما عم ياكل مكروه يسلم عليه، عم يبول مكروه يسلم عليه، والله شلون عم يغتسل مكروه يسلم عليه، عم يحاكي انسان مشغول مكروه يسلم عليه. اي نعم حتى اوقات ما بيسمع مو ما بيسمع ما بيسمع ولا بيشوفه ابدا. قال مشغولا بذكره. واما جوابه ففرض كفايه جواب السلام مهم على إطلاقه يعني بده واحد يرد مهما كان إذا سمع. وكذا جواب العاطس الحامد شايفين إخواني وكذا جواب العاطس الحامد. الإنسان شوف إذا عطس وحمد الله يجب على من سمعه أن يشمده قل يرحمكم الله. وأما إذا عطس ما قال الحمد لله أنت مخير إن شئت بالشمت وإن شئت ما تشمت مو واجب عليك أن تشمت. شايفين إخواني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بخلاف سيدنا أبو بكر الصديق واقف عم يفكر بامرها منع من جنبه سيدنا عمر السلام عليكم ما رد عليه. راح قال سيدنا عمر قال له اعلم يا خليفة رسول الله امر على عثمان فاسلم عليه فليرد عليه السلام. شو قال سيدنا ابو بكر الله يرضى عنه؟ قال له لقد حدث له امر شغله عنك. ما سمع؟ لو ما سمع اجى سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان. قال له سيدنا ابو بكر قال له يا عثمان ايمر عليك اخوك عمر فيسلم عليك فيرد عليه السلام؟ قال له متى؟ والله ما رايته ولا سمعته. قال له بما كنت تفكر؟ قال كنت افكر واتحسر لما لم اسال رسول الله عما ينجي الانسان من هذه الدنيا لما بنشوف الجي من الاشياء. قال له انا سالته من كان اخر كلامي من الدنيا لا اله الا الله والله شو هذا الناس. قال اي نعم. واما جواب فرض كفايه على الاطلاق وهذا جواب العاطس الحامد اي معنى اما اذا عطس وما حمد مو واجب ان شمته. شوفوا اخواني من جمله المسائل الدسوه على الدين حتى ينفروا الناس الامام احمد بن حنبل كان قاعد على ساحل ايش ساحل على النهر مثل نهر نيل كبير مثلا واحد على الساحل الثاني عطس الشاب عطس قال مشان يشمته استأجر مركب ولحوا قال له يرحمكم الله الله حتى يكرهوا الناس في الدين صار لك لهم دوموا مشروعتي في الطواف فلا يقال في حقي لا بأس فإنه يوقع في موقع يكون له بعض البأس وأقل أن يكون خلاف الأولى وكذا عده السلام مطلقا من المباح السلام معلومة سنة هذا مو مباح مؤكدة فإن فيه نظرا ظاهرا إذ قالوا إنه من السنة التي أفضل من الفريضة معلومة الفريضة ما بيعدلها شيء أما في بعض السنن أفضل من الفريضة من جملتها السلام سنة رده فريضة ثواب المسلم أفضل من ثواب الرد كمان الثاني الوضوء عند دخول الوقت فرض إذا توضيت قبل الوقت مندوبة سنة هالسنة ثوابها أفضل ثواب الفرض. ليش لما عم يجيك ربنا حي على الصلاة تقول يا رب بدي أتوضى لما تكون متوضى لبيك يا رب تجي رأسا على المسجد فرق بين تنتين وذلك كثير من أهل الله دام على وضوء على طول ظهر لك لون ولذلك ورد الوضوء سلاح المؤمن ظهر لك لون يا ابني. نعم قال يقال من السنة وهي أفضل من الفريضة التي هو جوابها والحاصل أن المسلم عليه لا يخلو عن أنه مشغول بذكر الله فيكره السلام عليه إن علم اشتغاله وإلا فيكون سنة بدليل قول ابن عمر رضي الله عنهما اعتذارا عمن سلم عليه وهو في غير شعور لاستغراقه في حضور شو قال له كنا نتراء الله والله أعلم. بارك الله فيك. واحد سلم على سيدنا ابن عمر بالطواف ما رد عليه بعد ما خلص قال له كنا نتراء الله اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن نحن كنا عم ننظر رب العالمين منا سمعانين لا سلام ولا غير غايبين يا سلام. هاي الرجال كانوا يطلعوا بالجنازة إخواني ما ينعرف مين صاحب الجنازة مين المتوفى كل الناس حزنانين كل الناس عم يبكوا حزنانين ما بتعرف مين المصاب يا ترى والله شلون. ولذلك قالوا هون مكروه واحد انه يرفع صوته بالذكر كل الناس خاشعة عم تفكر بالموت مشغول هاد والله شلون. اما لما الناس صاروا يطلعوا بالجنازة عم يبيعوا ويشتروا يضحكوا يحكوا بيصلوا عند المسجد بيقفوا برا ما يبودوا بيصلوا على الميت لازم تحط له الناس عيطوا ولا إله حتى ينسوا الدنيا بس يقولوا لا إله إلا الله. وذكرت لكم أنه مرة أستاذنا الشيخ بدر الدين رضي الله عنه لما توفي المفتي الملكي الشيخ ضبيان طلع سيدنا الشيخ سنته كنت جاي للمدرسة طلعت معه وصل طلعوا بالجنازة معنهم أكل مغاد لما بنشوف بس يقولوا لا إله إلا الله تاركان الشيخ محمد الكافي قال له اصحى تقولوا لا إله إلا الله انت قولوا انا ارجع سكتوا طلع الشيخ ما تقول لا اله الا الله قال الشيخ محمد عم يقول اذا بنقول نرجع قال له خليه يرجع قول طلعوا لا إله إلا نغم خاص قال له رجع بتعب ما ردوا عليه حمل حاله رجع ظهر له شلون ما طلع بالجنازة ولما إجا الشيخ له ظهر له سيدي أنتوا اثنين علماء الكبار واحد بيقول بجوز واحد بيقول ما بجوز قال لي يا ابني كانوا بالأول ما يقولوا لا إله إلا الله كل الناس كانوا عم يفكروا الموت كلهم محزنون ظهر له شلون أما الآن الناس تغير الزمن صاروا الناس هنا طالعين عم يضحكوا حتى على الميت ما عم يصلوا طالعين مشان خاطر فلان مو مشان الثواب تبع علينا فلذلك إذا كان واحد عم يذكره بلا إله الله بيكون أحسن شايفين إخواني بتأمل عقل الشيخ وبالنسبة له فرق كثير هنا قال الشيخ شو قال هنا بثم قال والإفتاء والاستفتاء كمان والإفتاء هذا مباح الإفتاء والاستفتاء شو الفرق بين السؤال الاستفتاء طلب الفتوى والإفتاء إنك عم تفتي أنت عم تجاوبه أي الإفادة والاستفادة العلمية في نحو القواعد العربية وأما معرفة المسائل الشرعية فهو أفضل من العبادات النقلية النفلية بل قد تجب بطريق الكفاية أو الجهة العينية والخروج عنه لحاجة والخروج منه لحاجة الخروج من الطواف واحد انحصر بده يبول بده يتصوت بده يتوضى بده تعرضه والخروج منه لحاجة مباح أي ضرورية والشرب عطشان بدي صيف أخي ظهر لك لون بدي يشرب شرب كنا عن ثواني بيشرب لسانه أيوة نعم تفضل أي ضرورية يعني الخروج منه مو بحث المباحات مراد به المباح يعني يباح له الخروج أي ضروري والشرب يباح له الشرب لعدم تأديته إلى ترك المولاة لقلة زمانه بخلاف الأكل تروح تتغدى هذا مكروه لأنه صار في إيش في ما صار في تتابع بين الطواف لعدم تأديته بخلاف الأكل المانع من عن الموالاة وأما قوله في الكبير ويكره الأكل والشرب فمناقب لقوله فيه أيضا ويشرب مناقب يعني الشرب ما له شيء ويفعل كل ما يحتاج إليه والطواف في نعل كمان مباح لكن يكون نعل جديد ظهر لك لهم في ناس بيأخذ نعل جديد طريق ما بدعس فيه يعني خارج المسجد والطواف في نعل أو خف إذا كانا طاهرين شو عندكم؟ أنا كان عندي طاهرين إذا كانا طاهرين وإلا أي وإلا فيكون مكروها لا حراما كما يتوهم العوام لما سبق من أن الطهارة عن النجاسة الحقيقية سنة مؤكدة لكن في النعلين ولو طاهرين ترك الأدب ظهر لك لون إلا للضرورة ظهر لك لون إن طوف النعل ولو كان نظيف ترك أدب هاي ترك الأدب كما ذكره في البداية لأنه محمول على حال عدم العذر عدم العذر بيكون في قلة أدب أما إذا كان في عذر ما في كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا في النعال. نعم. طيب هون الطواف شو يعني مقارنة يعني؟ إيه معلومة الرسول لما يكونوا بالصحراء يصلوا في النعال، أما في المسجد ينزع. بارك الله. نعم. في الصحراء ما في معنى صلاة، أما الآن تفوت أيام الشتاء بنعلق على السجاد كله طيب. بعد النبي عليه الصلاة والسلام. بعد النبي كان يصلوا بالصحراء بالنعال. المسجد ما كان بحصي. المسجد كان يحطوا أوقات حصير يحطوا تبع الوالد إنه كان يصلوا الصحابة في مسجد النبي حفات حفات حفات والله شلون أما بالبرية يصلوا بالنعال والله شلون نعم حتى لو كان في المسجد مثلا وما في مد والتراب والضنا لك نظيف بجوز صلي فيه أسوأ والله نعم أسوأ ولا لا الحافي أسوأ أما مشان تبين إنه بجوز تعلم الناس بصير من الناحية أسوأ والله شلون إخواني نعم أدب شو عم يقول لك هاي الطواف إنه الأدب إنه واحد يسلح أما إذا كان في ناس رجله طرية في بطة بحث بيعلق فيها بتأثر عليه ما في مانع يلبس أي نعم قال أي نعم وترك الأذكار كمان من بجوز إنك تترك الأذكار والله شلون وكذا الأدعية ففي الكبير ولو سكت في جميع الطواف أو ترك الاتباع كشف الأيمان والرمل والاستلام فطوافه صحيح باتفاق الأربعة، لكنه مسيء خالف السنة انتهى. فقوله مسيء لا يصح على إطلاق، بل يحمل على ما عدا السكوت، فإن فعل المباح لا يوجب إساءة، وإنما الإساءة في ترك السنة وفعل الكراهة. وقراءة القرآن كمان مباح أنه يقرأ النساء في الطواف القرآن، أي في نفسه، لما قالوا في غير موضع يقرأ أن يرفع صوته بالقرآن في الطواف، ولا بأس بقراءته في نفسه، فهذا هو الأظهر. وعن أبي حنيفة رحمه الله لا ينبغي للرجل أن يقرأ القرآن رافعا صوته في الطواف ولا في نفسه، قال وهو الأصح انتهى، لأنه إلى أوراد مذكورة. وهو مختار بعض الشافعية كالحليمي والأوزاعي وفي المنتقى. وعن أبي حنيفة لا ينبغي للرجل أن يقرأ في طوافه ولا بأس بذكر الله تعالى انتهى، وهو قابل أن يحمل على رفع الصوت. وأما قوله ولا بأس بذكر الله، فموهم أن السكوت هو السنة وليس كذلك، ولا يتصور أن يقيد برفع الصوت في الذكر، فإنه ممنوع. ولعله أراد بأنه لا بأس بالأذكار المصنوعة المسطورة من غير الأذكار والأدعية المأثورة، وإنشاد شعر محمود مباح. ظهر لك لون عم تنشي الشعر إيش؟ مثل إيش؟ أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدم الأخرين. قال وإنشاد شعر محمود، وكذا إنشاؤه، الإنشاد والإنشاء يجوز. والمراد بالمحمود ما يباح في الشرع. الرسول ما نصب المحراب لسيدنا حسان وصار بالمسجد يرد على إيش؟ الشعراء. إنا والمراد بالمحمود ما يباح في الشرع، وإلا فما يكون من قبيل الأشعار المستفاد منها العموم فهو داخل في المستحبات، والشعر المذموم حرام أو مكروه مطلقا، وفي الطواف أقبح. كانوا تيجي يتعلموا الشعر ما كانوا مفطورين هيك رأسا هيك يشعروا الحالة؟ لا، هم كانوا مفطورين على الشعر. مفطورين على الشعر. فطرتهم سجقتهم يطلعوا الشعراء. إنا والطواف راكبا أو محمولا لا لعذر. ظهر لك لون. والطواف راكبا أو محمولا لا لعذر، فإن الضرورات تبيح المحظورات. إنه باح كمان طواف. نعم. طواف راكبا أو محمولا. والطواف راكبا أو محمولا لعذر. تقول لا لعذر؟ لا لعذر. إذا محمولا. إذا إيه نشوف. والطواف راكبا أو محمولا. ظهر لك لون. لعذر، فإن الضرورات تبيح المحظورات. والله بده لازم تكون لا لعذر. ليش مستحب؟ ايه طواف وعم عم يقول المستحب ولا على المباح؟ عم يحكي على المباح. مباح بده يكون والطواف راكبا او محمولا لا لعذر، لانه الضرورات بتبيح المحظورات. لازم تكون العذر ما له شيء. العذر ما له شيء. مباح يعني بدون عذر. طيب اخواني لا عم شو عم يقول الألوان في مباحاته، فصل في مباحات الطواف. معناه الأصل ماشي، والعذر جعله مباح، العذر جعل الحمل مباح. لا مو العذر، الضرورات تبيح المحظورات. بصير كمان بصير كمان يعني. لا منيح ما كان تفضل الأستاذ الشيخ عم يحكي منيح، يعني إذا كان لعذر، لأن الضرورة بتبيح الشيء. أما بدون عذر مكروه. ظهر لك لون. نعم، فإن الضرورات تبيح المحظورات. ثم قال فصل في محرماته. في محرمات الطواف. أولا الطواف أجنس الطواف حال كون الطائف جنبا أو حائضا أو نفسا بجميع أنواع. حرام أشد حرمة كمان، ومطلق حرام. أو محدثا يعني حدث إيش أصغر، وهو دونهم في الحرمة، لأنه يحتاج إلى الطهارة الصغرى، ولما سيأتي من الفرق في الكفارة كمان. معلومة اللي بيطوف وهو محدث حدث أصغر عليه شاد، أما المحدث حدث أكبر عليه جمل ذاك أعظم، وهذا وزره أقل ذاك وزره أعظم كمان. هنا أو عريانا كمان. طيب إخواني كمان إيش؟ حرام يطوف عريان أي كاشف العورة قدر ما لا تصح به الصلاة. أو راكبا، ها شايف حرام. أو محمولا أو زحفا أي بأنواعه، زحف على ظهره أو على أسته أو على ديه ورجليه بلا عذر، قيد الثلاثة أو الأربعة بلا عذر. وكذا معكوسة. مثلا بالنسبة للحائض ضل شلون شلون يعني إذا كان في عضو بالجروح رفقتها ما بتحسن بتطوف وبتذبح الجمل وبتمشي. إذا ما محها فقيرة ورفقتها ما بينتظروها بتطوف ولا شيء أعلى. تنتبهوا يا إخواني؟ نعم. أو منكوسا أي مقلوبا وكذا معكوسا صار يطوف إيش بالعكس بدل ما يمشي من جهة الباب صار يمشي من جهة الثانية حرام. أو داخل الحجر صار يطوف لكن ما يجي يعني يدخل بالفرجة داخل الحجر حتى يختصر إيش الطواف كمان إيش المحرم أي الحطيم. وترك شيء منه من الطواف كمان حرام سبع أشواط إلا أن ترك الأربع حرام وترك الثلاثة كراهة التحريم للمواجب. فرق بين الواجب وبين إيش بين. ولو نفلا لو كنت عم تطوف نفل النفل أنت مخير بس أما تخلص بالصلاة واجب عليك تجيب شروطه وأركانه حتى الصح. أي هذا كله حرام ولو كان الطواف نفلا. شايفين إخواني؟ ولا مفسد للطواف. الطواف ما في شيء إنه يفسدوه وإنما مبطله الارتداد نعوذ بالله تبارك وتعالى من الارتداد عن إيش عن الإسلام عن الدين. فصل في مكروهاته هي بين إيش المكروهات في الطواف. الكلام الفضول كلام العبد ضرب لك لون ما في فائدة منه. أما ما يحتاج إليه بقدر الحاجة فمباح كما سبق. لكن الصمت أفضل من الكلام المباح. واحد يطوف بكلام مباح وواحد يطوف ساكت ساكت أفضل. إن أفضل قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت يصمت. والبيع والشراء كمان شبههم بيع والشراء مكروه وهما مكروهان في المسجد مطلقا ففي الطواف أشد كراهة بل حكايتهما مكروهة أيضا. ولو ما قلت بدك بيع وتشري انسى تقول فلان وفلان عم بيع ويشتري في المسجد الأشياء كلها حكاية البيع والشراء كمان مكروهة. مثل الإخواني وإنشاد شعر ضل شلون يعرى عن حمد وثناء. وإنشاد شعر يعرى عن حمد وثناء يعني أنشد شعر لو كان مباح لكن لما إذا ما في حمد الله والثناء على الله مكروه. هنا يخلو عن حمد وفي معناهما ما يخلو من إفادة علم وموعظة وترغيب وترهيب كمان. وقيل مطلقا إنشاد الشعر مطلقا فيحمل على الكراهة التنزيهية لأن الاشتغال بالأذكار والأدعية أفضل. ورفع الصوت ولو بالقرآن والذكر والدعاء أي بحيث يشوش على الطائفين والمصلين. شايفين إخواني؟ والطواف في ثوب النجس هذا كله حرام. شلون إخواني؟ لا بالطواف كلهم بيبقوا عم يعيطوا نعم يدعو لك لكن ما في تشويش ما في تشويش. اللي ما بيعرف يدعي بس بيسمع منهم تعلم يدعو ضار لطول إخواني. أي نعم لأنه لا كل واحد معلق قلبه إنه الله يغفر له ذنبه ما عاد يتشوش ضار له شلون. أي نعم قال أما هو الواحد بيكون عم يصلي مثلا بمجرد ما يحكي واحد يكون فكره إيه بيطلع لجهة شان إيه فرق بين هون وبين هناك. قال والطواف في ثوب النجس أي غير قدر معفو هذا مكروه مسجد مكروه نعم طواف في ثوب مكروه أي غير قدر معفو وهذا مبني على ما قيل أن الطهارة عن قدر ما يستر به عورته من الثواب واجب أو سنة. وترك الرمل والاطباع كمان إلا حالة الضرورة مو هيك لمن عليه أي بطريق السنة. وترك الاستلام أي المسنون وهو استلام الحجر للركن اليماني فإنه إن تركه لا بأس به فإنه مستحب وتركه خلاف الأولى. وتفريق الطواف كمان الفصل بين أشواطه تفريقا كثيرا فاحشا سواء مرة أو مرات لترك الموالاة لكن قيد الكثرة بظاهره يفيد نفي القلة على ما قدمناه من جواز الشرب ما له شيء إذا كان بس مقدار الشرب ما بيأثر. والجمع بين أسبوعين فأكثر من غير صلاة بينهما. طاف أول أسبوع لازم واجب صلي ركعتين فبدأ الأسبوع الثاني من غير ما صلي ركعتين بينهما مكروه. هنا لما يترتب عليه من ترك السنة وهو الموالاة بين الطواف وصلاته لكل أسبوع عند أبي حنيف ومحمد سواء انصرف عن شفع أو وتر وعند أبي يوسف لا بأس به إذا انصرف عن وتر وإن فعل صلى لكل أسبوع ركعتين، ولو صرف عن شفع كره اتفاقا. شو الشفع إخواني؟ معلومة كس الطواف هو 7 أشواط، إذا طوف الطواف ثاني 7 و7 صار شفع، مكروه إنك إيش ما تصلي بينهما. أما إذا كان 3 أشواط هي وتر، 5 وتر، 7 وتر، 9 وتر، 11 وتر، ظهر لك له؟ لأنه أوتروا، إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. عند الإمام محمد وإمام أبو حنيفة مكروه الطواف بدون ما يفصل بينهم بركعتين، سواء كان شفع. عند أبي يوسف إذا كان شفع مكروه كمان، وإذا كان وتر ما في كراهة. نعم، فصار الشفع متفق بكراهته. قال والجمع بين أسبوعين فأكثر من غير صلاة بينهما لراحته. نعم، لو إن صرف عمود، وإن فعل صلى لكل أسبوع ركعتين، فلو صرف عن شفع كره اتفاقا إلا في وقت كراهة الصلاة. طوفت أنت وقت كراهة الصلاة ما بتحسن بالصلاة، إيه طيب قم طوف إيش 7 أشواط ثانيات. نعم، إلا في وقت كراهة الصلاة، لأنه لا كراهة حينئذ بالجمع شفعا ووترا اتفاقا، لكن يؤخر ركعتي الطواف إلى وقت مباح، ورفع اليدين عند نية الطواف كمان. والله أي إذا لم تكن مقرونة بالتكبير حال استقبال الحجر، وإلا فهو سنة كما سبق. والطواف عند الخطبة كمان مكروه، ظلت لون أي مطلقا لإشعاره بالإعراض، كأنك عم تعرم إيش، ولو كان ساكتا، ولو كان إيش، ولو طواف وهو ساكت، ظلت لون حتى ولو طواف وهو ساكت بظل انه عم يسمع، يعني اذا كان طائف وساكت بقول لك عم يسمع الخطبه انا، اما اذا كان عم يعيق هذا ما عم يسمع. قال ولو كان ساكت عم يطوف مكروه وقت الخطبه. لا مراد به هو، لانه اذا كان اللي عم يطوف عم يرفع صوته بالادعيه ما عم يسمع، اما لو كان ساكت بقول لك انا عم يسمع كمان وطوف كمان ممنوع. هنا والطواف عند الخطبة أي مطلقا لإشعاره بالإعراض ولو كان ساكتا، وإقامة المكتوبة قيمة الصلاة وبدك تطوف مكروه تجي تصلي بالأول، فإن ابتداء الطواف حينئذ مكروه بلا شبهة. وأما إذا كان يمكنه إتمام الواجب عليه وإلحاقه بالصلاة وإدراك الجماعة فالظاهر أنه هو الأولى من قطعه. مثلا أنت عم تطوف ظاهر إخواني بقي لك شو بقيمة الصلاة، تحسن بتتمم هالشوط وبتقتدي ما فودك شيء من الصلاة، الأولى أنك تتممه. فهمت دكتور؟ لا مثلا أنت عم تطوف باقي لك شوط أقام الصلاة، تترك الشوط وبتصلي بتقوم بتقول إذا ممكن بتعرف أنك بتطوف هالشوط وتلحق الإمام قبل ما يركع بكون أفضل. إذا كان في زحمة وبيعرف أنه بيستطيع أنه إيش كل بوقف في الصلاه لما بيقوم الصلاه كل حرم بوقف يعني اذا كان ممكن يسوق ممكن باي طريقه كان اذا كان ممكن انه يتمم مشروع بعيد مثلا بعيد ممكن يتمم مشروع ويقتدي فبيها والا لا شفنا تلتزم بشهر رمضان نعم يصلوا التراويح ولكن كان الناس عم تطوف من امام الامام وامام المصلين هنا يعني ما بقى كل من وقف بعرفه كنا 60,000 هل 67 كان فاضي المطاف طاف وقبل الحجر لو واحد عم يصلي مثلا يصير اوقات يعني مثل الحاله التي اللي صار السنه بمكه مثلا فضل حرام واحد مثلا راح يقيم صلاه عليه شوط بس متمم باركوا شو إخواني إذا كان إيه. وما عم يقول إنه قال إذا أمكن. ثم قال وإقامة المكتوبة فإن ابتداء الطواف حينئذ مكروه بلا شبهة، وأما إذا كان يمكنه إتمام الواجب عليه وإلحاقه بالصلاة وإدراك الجماعة فالظاهر أنه هو الأولى من قطعه. والأكل في أثناء طوافه كمان مكروه للزومه ترك الولاء أو مخالفته حسن الأداء، وقيل الشرب كمان إلا أنه سومح فيه عند الأكثر لقلة زمان الشرب ولورود وقوعه مرفوعا وموقوفا في شأنه شربا. والطواف حاقنا، ظلتون شو معنى الحاقن إخواني؟ نعم الحاقن يعني ببول أو بغائط أو يعني مش. والطواف حاقنا بيقول لك أي قياسا على الصلاة في تلك الحالة جاي معنى أي المشغلة. ففي معناه الحازق، الحازق مدافع الريح، والحاقب مدافع إيش الغائط، والجيعان أنا كاتب صوابه الجوعان. قال في القاموس الجوع ضد الشبع، وبالفتح المصدر جاع جوعا ومجاعة فهو جائع وجوعان، وهي جائعة وجوعة مأخوذ من جياع جمع وجوع كركع، فالجيعان ما جوعان. قال إذا صار معنا الحاقن مدافع البول واحد، والحازق مدافع الريح، والحاقب مدافع الغائط. شايفين اخواني هذا اصح الايش الاقوي فيها. ثم قال فصل في مسائل شتى. اي نعم نحسن رايك طويل خلونا عليها. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كالعالمين إنك حميد مجيد على خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم لنا وللمسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أوطانه رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عدوا لنا وللمسلمين إلا أهلكته ودمرته وكفيتنا شره وأصلحت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وقنا شر فتنة القبر وعذابه، وقنا شر فتنة المحيا والممات، وقنا شر فتنة المسيح الدجال. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأسرنا ولا تستر علينا، وأرضنا وارض عنا،